نعم فيها سؤال في شيء؟ بسم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ شوش بسؤاله، يعني ينبغي، وودي أني أعرف الأخ على أساس أنه نصحح السؤال. ما حكم لغير المسلمين لا سيما النصارى يستعملون لفظ الجلالة في كتبهم التوراة والإنجيل؟ وهل لفظ الجلالة خاص بالمسلمين للدلالة على الرب تعالى؟ سؤال فاسد، ما ينبغي أن يصار هو قصده، والله أعلم. من هو صاحب السؤال؟ أي نعم، يقولون الله، لكن عندهم الله يصفونه بأنه والد عيسى، أي أنه ثالث ثلاثة. أي نعم، هذا وصفهم لله عز وجل، هذه صفتهم. واليهود يقولون عزير ابن الله، يعني لم يصفوا الله حق وصفه، لم يصفوا الله بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. أما المسلمون، المسلمون حقا، فإنهم هم الذين وصفوا الله كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، الحكومة إذا كانت الحكومة على الكتاب والسنة ينبغي أن تعاملهم بأحكام الكتاب والسنة. أما إذا كانت حكومة على أساس يعني المصلحة العامة للبلد كما يرونها، انتخابات وكذا وعلى دستور وضع، فلا يعني على شروطهم على ما اشترطوا. أي نعم، ما حكم حلق اللحية؟ حرام حلق اللحية والأخذ منها. يقول وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ منها، إذا كان ثبت الله أعلم، ما أدري. يروى عن عمر أو ابن عمر في الحج، لا، وأيضا روي عن عمر أنه رأى شخصا أتى بالجلمتين، نعم، و قص جانبا وقال أصلح شعرك أو أفسده. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال أرخوا اللحى، فحلق اللحية لا يجوز، وكل ما خالف إرخاءها لا يجوز. إذا حصل كما يقول بعض أهل العلم أنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة، أي نعم، فقد حصل الإرخاء، لعلهم تأولوا ذلك. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رد على الشيخ الصابوني، حينما الصابوني، مع أن الصابوني له ما شاء الله لحية كثة، قال الصابوني أنه لابد من تهذيبها وترتيبها وكذا، فرد عليه الشيخ بن باز وقال يعني الاحتجاج بفعل ابن عمر لا يصح، لأن الحجة بروايته لا برأيه. وعلى كل حال المسألة هذه المشكلة الحين، نسأل الله العفو والعافية، مع إذا قلنا حرام حلق اللحية لا نحكم على حالق اللحية بالفسق المطلق أو الكفر أو الخروج عن الإسلام. قد يكون أيضا من يحلق اللحية أفضل ممن هذا. يقول وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ منها، ما أدري يعني منين أخذ الكلام هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم له لحية كثة تملأ ما بين منكبيه، يعرفون قراءته من اضطراب لحيته وهم خلفه، اللهم صل وسلم عليه. ولكن كما قلت يعني لا نحكم على حالق اللحية أنه يعني خرج من الملة إلا إذا أقيمت الحجة، إذا كان متأولا أو كان، ربما يكون حالق اللحية له من الفضائل ما يفوق بها من يربي لحيته وهو لا يتورع عن بعض المحرمات الأخرى، والله المستعان. وهذا حلق اللحية أمر عمت به البلوى، أصبح يعني حتى من القضاة حتى من المشايخ يعني نجد يعني من يتساهل في هذا، لكن الله المستعان. وكما قلت لكم يعني في الحنابلة بعض علماء الحنابلة يرون أخذ ما زاد على القبضة، أي نعم يقبض فما زاد على القبضة أخذه. على كل حال نسأل إن شاء الله، إذا المقصود الحلق يعني هو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنه يعمل مع بعض الأشخاص غير مسلمين، يقول إذا ضيفني أعطاني شيء للأكل هل يجوز أن أكله أو لا؟ توني مأجورين. إذا ما كان لحم، أما إذا كان لحما وتخشى أنه لحم كلب ولا لحم خنزير أو ذبح على غير الطريقة الإسلامية فهذا تتورع وتحتاط، أما طعام آخر طعام عادي فنعم فلا بأس. من هو صاحب هذه الورقة؟ يقول أنا ما عرفت أقرأ خطه. يقول نريد توضيح عبارة إذا كان الشيء فيه حق فليس هو الحق. أي فليس هو الحق، يعني قد يكون الحين صاحب الباطل ما يروج باطله إلا ويلبسه يعني بشيء من أو يخلطه بشيء من الحق، يلبس الحق بالباطل وأساسه الحق فيلبسه بالباطل حتى يروج الباطل. نعم إذا كان الشيء فيه حق فليس يعني هو الحق الكامل أو ليس هو الحق كله، مثل أصحاب البدع يعني إذا ابتدعوا أن يصلي الظهر قبل وقته. وأنا أصلي الظهر. نعم تصلي الظهر ولكن صليت الظهر قبل وقته. أي نعم. أو مثل بعض يعني من يتقرب إلى الله عز وجل وهو مخلص لكن يتقرب بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبغير ما تقرب به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا كله أمثلة يعني البدع تمنع، البدع تمنع مانعة، والشرك مبطل وناقض، والمعاصي مشوشة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا أعمل بمكان بعيد عن المدينة 220 كيلو، أرجو أن تدعو الله لي أن أنقل إلى مدينة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما تدري وش الخير فيه، أخاف إذا جيت للمدينة قسى قلبك. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لي ولك الأصلح، وشوقك للمدينة إن شاء الله تؤجر عليه، ولكن لا يعني تستحسر، ففوض أمرك إلى الله وما يختاره الله لك هو الخير، وقل يعني أطلب خيرة الله مع العافية، لأنه قد يختار الله لك ما هو الخير لكن ما تتحمل، لكن أطلب خيرة الله مع العافية. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فيعني إذا اختار الله لك مع معافاته لك رفق بك ولطف سبحانه وتعالى، وهو ألطف بعبده من الوالدة بولدها. لما أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد سألهم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نعم، قال بني دياركم تكتب آثاركم، فقالوا يعني ما سرنا أننا انتقلنا ما دام أن هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ما يدري وش الخير له. أي نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى. ها في شيء فيه. نعم يا شيخ عيسى عيسى أين تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. أي نعم نعم. ولهذا قال بعض المعتزلة إن عيسى مشبه لما قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، عده من المشبهين. وموسى مشبه لما قال إن هي إلا فتنتك، وعد من الأنبياء يعني من أثبت لله الصفات من المشبهة، يعني استحكمت به بدعته فرأى أنه أفضل من الأنبياء والرسل، لا حق إلا بالله. وهكذا المبتدأ هنا. نعم يا شيخ. أي ولم يواسي الأبناء الآخرين بهذا. أي هذا جور، هذا جور. لا يجوز أن يفضل الأب أحد أبنائه بعطية دون الآخرين. ها؟ لكن ينبغي أن ينزه هذا البر ويجعل الابن يبر أباه يرجو الأجر عند الله، إلا إذا كان يعمل بالأجرة عند أبيه هذا شيء آخر. نعم، هي العطية، هو يقصد العطية، العطية هي الهبة والحذية. أي لكن باعه بربع القيمة، ثلاثة أرباع القيمة هبة عطية. أي نعم، هو إذا باع بربع القيمة وهبت لك ثلاثة أرباع، هذا بالحال يعني بالواقع. لا يجوز أن يعني يفضله على أبنائه الآخرين، يبيع عليه بربع القيمة والآخرين ما يعطيهم شيء. أنا ما قلت الإرث، ما تكلمت الإرث، أن تسألني عن الهبة والعطية. في فرق بين الإرث وبين الهبة. نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون. في فرق بين العطية، هي الهبة، هي الهبة وهي الحذية، أي وهي النحلة. الإرث لا، ما يستحقه الوارث بعد موت المورث بنص كتاب الله. أي نعم، ما ذهنك ما هو منفتح للي نقول. نعم، عندنا بارك فيك مكتب دعوة. أي نعم، الله يوفقكم. أي نشاط الشيخ يقوم به نظهره ونعلن عنه صغيرا. بارك الله فيكم. نعم، ما في شيء، لأنكم نشاطكم هذا هو دعوة، ما فيها شيء إن شاء الله، لأنه كنتم مكتب الدعوة اسمه دعوة، والدعوة لابد من إعلانه. أي ما في شك، طبعا تقولون الكلام هذا لأجل ترغبون فيه وتبينون ما عملتم. أي نعم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتي أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. دعوة يعني ما هي سرية. نعم، بل إذا كانت الدعوة سرية تتهم. وحياك الله. هل يجوز في رجل كبير في السن؟ نعم، عنده أربع بنات، هل يجوز أن يكتب حلال للبنات؟ ما عنده أي ولد. هبة، هو حياته يوزع أملاك. هذا يندم، يندم وش يدريه، لكن لو أعطاهن هبة قسموا على الأربع هبة وهبهن بالتساوي فلا بأس. إنما يبي يسبق موته ويقسموا على الميراث، لا. أين هذا اللي يتكلم به الأخ، يقول شو الفرق بين الهبة والولد؟ أين هل يجوز للأب كتابة ممتلكاته لبناته؟ أظن هذا سؤالك، قبل وفاته أو أي في حياته. نعم يجوز أن يكتب يعني، لكن يخرج من هذه الممتلكات، يعني تكون هبة. أي نعم، إلا إذا كان يعني يريد أن يحرم العصبة والورثة بهذا الفعل؟ أي فهذه وصية جنف إذا كانت الهبة بعد وفاته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.